الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. قال: وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المبعوث إلى الثقلين عامة الجن، عامة إلى الأصل إلى الثقلين عامة أحسن عامة لا مشهور إلى عامة الجن وكافة الورى، إلى عامة الجن وكافة الورى. الآن شرع الشيخ في بيان مسألة هامة، وهي أن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عامة للإنس كلهم والجن كافة. قال: الجن بكسر الجيم، بكسر الجيم، بخلاف الإنس، يعني الجن هم بخلاف الإنس، وهم أجسام الجن عاقلة يغلب عليهم النارية والهوى، بيضاء أجسام عاقلة. عندكم خافية؟ خفية خفية، والله أفضل. أنا ما عندي خفية، لكن أفضل تكون خفية. أجسام عاقلة خفية. لا بد من التنبيه إلى أمر الأحذار، كثير من الإنس يخافون من الجن، وهذا خطأ فادح وخطأ عظيم، لأن أصل الجن يخاف منك أيها الإنسان. لذلك الجن لا يقترب إلا من الضعيف المهزوم داخلا، أما إذا عرف الجني قوة شخص لا يتجرأ، لا يتجرأ أن يقرب منه، بدليل أننا نجد كثيرا من الأشرار، من الأشرار لا يقترب الجن منه. إذن لا علاقة لكون فلان على دين أو مسلم أو كافر، الجن في الأصل يخاف من الإنسان، يخاف منه. فأنت إذا خفت منه اصطادك، اصطادك الجن. فلذلك إياك أن تخشى، لا سيما إن كنت قد حصنت نفسك بالأذكار، الأذكار الصباحية. إذا قلت في الصباح ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وثلاث مرات: قل هو الله أحد، ثلاث مرات: قل أعوذ برب الفلق، وثلاث مرات: قل أعوذ برب الناس، والله لو اجتمع الجن كلهم، لو اجتمع الجن كلهم أن يمسوا شعرة منك إيذاء لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. أنت في حصن حصين، بل إن رأوا منك حصانة ورصانة يخشون منك. أنا أعرف مرة من المرات امرأة اتصلت بشيخ، قالت له: أنا يأتيني جني ويفعل الأمور يعني. فقال لها: قولي له والله إن عدت لأخبرن الشيخ فلان. هددته بالشيخ، هددته بالشيخ، قالت: والله لم يعد بعدها. طبعا يتخاف الدهر، هددته بالشيخ. فإذا أمر مولانا يحتاج إلى قوة من الأدخ. لما ننام يضغط جن علينا في النوم، كابوس في النوم، هذا يسموه كابوس عندنا في اللهجة العامية، يصرخ فلا يسمع أحد، يصرخ فلا يسمع صوته ولا يستطيع أن يتحرك. هذا العلاج هي أشياء كثيرة، من أهمها أرابوس، يسمى أرابوس كذلك. من أهمها قبل أن تنام، قبل أن تنام استحضر في ذهنك لو أن هذا الرابوس قد جاءك لابد أن تقتله، لابد أن تقتله، ولا تطلب النجدة من غيرك، من أحد شخص آخر. فإذا ما جاءك في النوم حاول أن تقتله، حاول تذكر أنت هذا الأمر، أنت لابد أن تذكر، حاول أن تضربه. يعني أنت لو رفعت يدك لن ترتفع، لن ترتفع يدك، حاول أن ترفع وقلت أقتلك أضربك مرة مرتين ثلاث لن يعود، على يقين أنه لن يعود. هذا أمر. لو أردت أن لا يأتيك رابوس أبدا، اقرأ كل يوم سورة البقرة. أنت إن كنت ممن يربص ويأتيه هذا في المنام، اقرأ في الصباح سورة البقرة، في الصباح سورة البقرة. قد يأتيك مرة ولكن لن يأتي بعد ذلك، لن يأتي أبدا أبدا. أنا أعرف كثيرين كثيرين كثيرين ممن كان يأتيهم هذا في الفيلم، فواظبوا على قراءة سورة البقرة وبعد ذلك حصنوا تماما وارتاحوا تماما. سورة البقرة كل يوم ساعة تستغرق، اقرأها لا تسمعها، اقرأها أنت. نعم. بعد ذلك انسى. لماذا يأتي؟ أول هو يأتيك هذا في حالة ضعف أنت كانت فيه، في عندك هو حالة ضعف معينة. لا أريد أن أخوض في هذا الكلام، لكن هذا سببه أنك أنت مثلا كنت في يوم من الأيام حزين، دخلت إلى الحمام فصرت تبكي في الحمام، هذا أحد الأسباب، البكاء في الحمام أحد أسباب الدخول إلى الحمام بدون استعادة وتعوذ إلى آخره، وتطيل الجلوس في الحمام، تطيل الجلوس في الحمام. من أسباب الغناء، إنسان في الحمام ينشد هو كاشف العورة، هذا أحد الأسباب، هذا أحد الأسباب. كذلك أسباب كثيرة، من أسباب كثيرة يعني لهذه الأمر. فأنت حاول أن تجتنب هذه الأمور. وأنت عندما تواظب على الأذكار الصباحية، أحبابنا والله الذي واظب على الأذكار الصباحية تستغرق معك نصف ساعة يوميا صباحا، نصف أذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها إن قرأتها كلها كاملة نصف ساعة، والله تستطيع أن تهزم جيشا من الجن مؤلف بالمئات الألوف لوحدك، لأنك في حصن حصين. فالجن بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث إليهم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن عامة قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى أن قال إلى آخر السورة، أنتم تعرفونها. استدلال بهذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية، أن الله تبارك وتعالى خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له قل، ولمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم ويخبر أصحابه الكرام أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسل إلى الجن كافة، كما أنه مرسل إلى الإنس كذلك، وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. وقد انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع على ذلك. قال إذن الجن بخلاف الإنس وهم أجسام عاقلة يغلب على خفية يغلب عليهم النارية والهوى بيضاء. ومر معنا حديث مراقب الفلاح: ستر ما بين أعين الجن وبني آدم، الحديث عند الترمذي أظن وغيره، أن يقول أحدهم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى. قال وكافة الورى أي الخلق، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الخلق، إلى كافة الناس، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى قل، خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، يا أيها الناس إني رسول الله منكم جميعا. وكذلك قل ربنا تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فهو من عطف العام على الخاص، فالعام هو الورى والخاص الناس. أن ما قال أول شيء قال المبعوث إلى الثقلين عامة الجن وكافة الورى. فالعام الورى، الورى قال كافة الورى أي الخلق، الورى أي الخلق، فسر الورى بالخلق، فيكون العام هو من؟ الورى يعني الخلق، والخاص من؟ الجن، والخاص هم الجن. لأنه فسر الورى بالخلق، والأصل الورى هي الناس، ولكن فسر الورى بالخلق فشملت الإنس والجن. قال وإننا ابتدأ بالجن، الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله ابتدأ بالجن، قال إلى كافة الجن، اقتداء بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدمت في هذه الآية، يعني قدم ذكر الجن في هذه الآية ونحوها من الآيات القرآنية التي قدم فيها ذكر الجن على ذكر الإنسان، لكونهم لكون الجن سبقوا في الوجود، الله خلق الجن أولا. قال تعالى والجان خلقه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، أنا قلت خلقه، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال وهو المبعوث بالحق جل النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم من ربه، والهدى والرشد بإذنه بإذن ربه تبارك وتعالى. شرع الآن في الكلام عن القرآن الكريم وبيان أنه من عند الله تبارك وتعالى. قال ونقول إن القرآن أي كلام الله تعالى، فسر القرآن لأنه كلام الله، واضح الكلام، جعل أي هذه أي تفسيرية، أي تفسيرية. الذي بدا أي ظهر منه لنا بلا كيفية نتعقلها من حرف أو صوت أو بدء أو سكوت. فكلام الله تبارك وتعالى منزه عن كونه حرفا أو صوتا، لأن ما قال الشيخ من حرف أو صوت أو بدء أو سكوت. فكلام الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون حرفا أو عن أن يكون صوتا. لما؟ ما الضرر في ذلك؟ قال لأن الصوتية والحروف هذه أعراض، هذه أعراض وهي حادثة، والأعراض قام الدليل في الدروس الماضية على حدوث الأعراض. وهذه الأعراض كذلك فيها خلل أمر آخر، يمتنع حدوث بعضها إلا بانقضاء بعضها الآخر، فلا يمكن التكلم بالحرف الثاني إلا بعد أن انقضاء الحرف الذي قبله. فأنت لا تستطيع أن تأتي بالألف من كلمة قال إلا بعد أن تأتي بالقاف، وإلا لما كانت كلمة قال لكانت كلمة أخرى غيرها، فلا يمكن. نعم، وهذا أمر بديهي للكل، يعني بديهي هذا. لذلك بهذا الأمر نستطيع أن نرد على القائلين بأن كلام الله عز وجل من جنس الأصوات والحروف، وهم التلفية وخوارج هذا الزمان يقولون كلام الله من حرف وصوت، ولكن هذه الحروف والأصوات قديمة، هكذا هم يقولون الآن، هو من حرف وصوت وهذه الحروف والأصوات قديمة. هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يكون جاهلا عاقل، يعني أو لا يقوله جاهل فضلا عن أن يكون عاقلا. جاهل يستحي أن يقول بهذا الكلام. إذا تقول الكلام بصوت وحرف يعني هو عرض، ولا يمكن أن ننطق بحرف قبل الانتهاء من غيره، وهذا دليل أيش؟ الحدود. دليل الحدود. فلذلك نرد عليهم على أولئك. قال والجار والمجرور، يعني في قوله بلا كيفية، والجار والمجرور، يقول الشيخ الطحاوي بلا كيفية حال من قوله قولا، أي معقولا بلا كيفية. يعني إيش معنى معقولا؟ يعني تدرك عقولنا كلام الله عز وجل بلا كيفية، كما أن عقولنا أدركت بأن الله تبارك وتعالى يرى بلا مكان، يرى دون أن يحد مكان، كذلك أدركت عقولنا بأن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت. واضح؟ كما أن عقولنا أدركت بأن الله موجود بدون مكان وخارج عن الزمان، خارجا عن الزمان تبارك وتعالى، يجري معه الزمان لا يجري عليه، يجري معه لا عليه. واضح؟ الله خارج الزمان، الله قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان. أدركت عقولنا هذا المعنى، كذلك تدرك عقولنا بأن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت. هذا معنى قولي قولا، أي معقولا بلا كيفية. قال أنزله وأنزلهم على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحيا، يعني أي بواسطته، بواسطة الوحي، وصدقه المؤمنون على ذلك كله تصديقا حقا، وأيقنوا أنه القرآن المراد به المقروء، كلام الله تعالى بالحقيقة، المراد المقروء كلام الله تعالى بالحقيقة. أيوة. وأيقن أنه، أي أن القرآن. أول شيء أحبابنا، لما قالت المعتزلة، لما قالت المعتزلة كلام الله عز وجل هو الحروف والأصوات الحادثة وهي غير قائمة بذاته تعالى، لأن المعتزلة لا يجوزون قيام الحادث بالقليل، ولكن عقولهم ما استطاعت أن تعي كيف كلام بدون صوت ولا حرف، فقالوا كلام الله من صوت وحرف وهو غير قائم بذاته تعالى، فكيف نفهم إذن، كيف نفهم كون الله متكلما إذا قلتم الكلام صوت وحرف وهو غير قائم بذاته تعالى، كيف نفهم ذلك؟ فقالوا فمعنى كونه متكلما، هكذا قالت المعتزلة، أنه خارق للكلام في بعض الأجسام. فالباري تبارك وتعالى لما كلم موسى تحت الشجرة وعلى الجبل، خلق الله على الطور، خلق الله الكلام في الشجرة هي التي كلمته، فقال إذن كلام الله من صوت وحرف وهو حادث غير قائم به، كيف تقولون لأن الله متكلم؟ قالوا الله متكلم بمعنى يخلق الكلام في بعض الأجسام. الذي دفعهم إلى ذلك أنهم يقولون الكلام لا يقولون إلا بصوت محرم. أيوة، إلا بصوت محرم. وهذا القول فاسد. لما كان هذا القول فاسد؟ لما كان هذا القول فاسد؟ فضل فيه. كان هذا القول فاسدا لأن المتكلم، انتبه، لأن المتكلم حقيقة من قام به الكلام، فعندما عندما يخلق الله الكلام في الشجرة، فالمتكلم الله في الشجرة، فالمتكلم من قام به الكلام لا من خلق الكلام، كالعالم من قام به العلم لا من خلق العلم في غيره. وإلا لو اتصف، انتبه، لو اتصف بالكلام، لو اتصف الباري تبارك وتعالى بالكلام مع أن الكلام لم يقم به باعتبار أنه خالق للكلام، لاتصف الله تعالى بالسواد باعتبار أنه خالق للسواد، ولاتصف بكثير من الصفات الذميمة والقبيحة باعتبار أنه خالقها. يقول نحن لا نقول بأن الله يخلق الشر، ولكن يخلق السواد والبياض والحمار والأخضر، فإن الله أحمر وأخضر باعتبار أنه خالق لهذه الألوان، إذن هذا الكلام فاسد، هذا الكلام فاسد. نعم. وقوله بأن الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف، هذا قياس الشاهد للغائب، قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد. الثلاثين خوارج هذا الزمان ماذا قالوا؟ أخذوا من كلام المعتزلة أن القرآن أن كلام الله صوت بحرف، ولم يقولوا حادث، وإنما قالوا إيش؟ قديم. يعني أخذوا من عندنا أشياء ومن عند أهل السنة أشياء، ومن عند المعتزلين أشياء، فجمعوا. ولكن هذا كان كلامهم أكثر بطلانا من كلام المعتزلة. المعتزلة نزهوا، أما الخوارج خبطوا. ما خبطوا؟ خلطوا الأمور، خلطوا الحق بالباطل، فكان فسادهم أكثر. نعم. هذا الذي انتبه مولانا الذي جابني هذا الكلام، أبين لك لما قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى كلام الله تعالى بالحقيقة. لما قال بالحقيقة؟ ليه؟ هذا الكلام كلهم جر المعتزلة إلى القول بأن القرآن كلام الله بالمجاز لا بالحقيقة، فرد عليهم الشيخ الطحاوي رحمه الله فقال القرآن المقروء كلام الله بالحقيقة وليس بالمجاز. فلما قال بالحقيقة رد بذلك على من؟ على المعتزلة. واضح؟ نعم. لما قدمت إلى مصر، أول ما قدمت إلى مصر التقيت بشخص من خوارج هذا الزمان السلفي، رأني مطلق لحيتي فظنني سلفيا، وكان إطلاق لحية سبحان الله صار شعارا عليه، وهذه مصيبة أسأل الله السلام. المهم أخذني وعرفني على شيخ قال لي هذا من كبار الشيوخ السلفية عندنا في مصر، هو مهندس ولهم مؤلفات. فذهبت لزيارته لتعرف، كان لي 10 أيام و 20 يوم في مصر. فلما ذهبت لزيارته جلست أول ما جلست معه، فأنا عرفت على نفسي قلت له عبد السلام شناس من دمشق أشعري العقيدة جلازيري الطريقة مباشرة. هو كان في روح حقيقة كان مؤدبا، ولكن تغير وجهه، يعني نعض وجهه تغير، وفي الأرشد كان مؤدبا ولكن لا محسن. أول ما قلت له هذا الكلام مباشرة، يعني أنا أضيفك ينبغي أن أكون الكلام في المتفق عليه لكن مختلف فيه، أول شيء مباشرة قال لي ماذا تقول لقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله بالحقيقة؟ إذا كان الشيخ الطحاوي قال هذا الكلام فكلامه حق، فأنت ألا تعرف؟ أعرفه، كيف لا أعرفه؟ قال إذا أنت تقول بكلام الشيخ الطحاوي، أنا أقول بقول الشيخ الطحاوي، ولكن ينبغي أن نفهم مراد الطحاوي ماذا يريد بهذا الكلام. قال لي وماذا يريد؟ هو يقول القرآن كلام الله بالحقيقة. نعم. فبينت له يومها أن الشيخ الطحاوي قال هذا الكلام للرد على المعتزلة، هكذا قلت له، المعتزلة الحمقى الذين يقولون بأن الكلام صوت وحرف ولا يقول بذلك إلا أحمق. أنا عملت حالي ما أعرف أنهم يقولون بأن الكلام صوت وحرف، وذكرت هذا الكلام. فكلما ذكرت له قول إمام وتكلمنا بعد ذلك عن التأويل وننتقل من مسألة إلى مسألة، كلما قلت له يقال فلان قال فلان، يقول لي وما يدريني أن الشيخ فلان يقول هذا الكلام الذي أنت ذكرته. أنا كنت لما قال ابن دقيق العيد مرة حول التأويل وقال الكمال ابن الهمام قال كذا، قال وما يدريني أن الكمال ابن الهمام قال هذا من يام إن شاء الله أجر مكتبتي كلها فألغيت النقاش معهم، هم لا يقبلون منك النقاش، يقول ما هكذا قال وما أدراني، حتى قال لي الكمال قال يا كل هذا كلام ابن دقيق العيد يحتاج إلى نقاش فيه أخذ ورد، فهم لا يقبلون صراحة. فأنا هذا الشخص الوحيد الأول والوحيد، بعد ذلك لم يعني كنت لو إن جالست واحدا منهم لم أناقشه، يعني إذا كل ما قلته قال الشافعي كان يقول وما أدراني أن الشافعي قد قال، كيف تسلم هذا الإنسان الحظ؟ حتى لو قلت قال رسول الله في البخاري يقول وما أدراني أن هذا في البخاري، قال الله تعالى وما أدراني أن هذا في القرآن، وهكذا يبدأ يشوش عليك فكرك وعقلك وعلمك. فلذلك عدم النقاش معه. أحبابنا ينبغي أن نرجع إلى أمر، عندما نقول القرآن كلام الله، عندما نقول القرآن كلام الله هذا لا يعني أن القرآن هو جميع كلام الله تبارك وتعالى، واضح كلام، بل القرآن هو دال على بعض متعلقات كلام الله القديم، القرآن هو دال على بعض متعلقات كلام الله القديم. لذلك كلنا يحفظ قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلماته، ايش يعني مدادا؟ حبر، لو كان البحر كله حبرا تكتب فيه كلمات الله عز وجل لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات الله. كذلك في سورة اخرى ولو ان في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذا القرآن هل هو كل كلام الله عز وجل؟ انتبه، وقع في هذا المطب بعض الطلبة، إنما هو القرآن يدل، القرآن يدل على بعض متعلقات كلام الله تبارك وتعالى. قال وهو أي كلام الله تعالى الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى. إذا في القرآن هو كلام الله، يعني هو صفة الكلام، صفة الكلام المنافية للسكوت. ما هو السكوت؟ السكوت هو تبقى الكلام مع القدرة، يعني أنت ساكت الآن ولكن حاضر الكلام، فالسكوت هو تبقى الكلام مع القدرة عليه. فالكلام الصفة الأزلية القائمة لذاته تعالى المنافية للسكوت، فالله متكلم منذ الأزل والآن متكلم جل وعلا إلى الأبد، إلى ما لا نهاية له من الأزمنة المقدرة البال متكلم. كيف متكلم؟ أدركنا ذلك دون أن ندرك الكيفية، واضح الكلام؟ فأنت عندما تقيس الغائب البارئ تبارك وتعالى على كون أنت المتكلم الشاهد تقول أنا ما يتعب، كيف يتعب؟ ألا كيف يمان؟ هذه كل أشياء حوادث لا تقوم بالقديم جل وعلا، واضح؟ هذه صفة، هذه صفة الله جل وعلا. قال المنافية للسكوت والآفة، يعني والمنافية كذلك للآفة. ما هي الآفة؟ المراد الآفة هنا عدم مطاوعة آلات النطق، ألا تطاوعك آلات النطق، اللسان والحبال الصوتية. الإنسان يتكلم فيصاب بارتخاء بالأحبال الصوتية، ما عاد يستطيع أن يتكلم، وإن تكلم ما يصدر صوت. هذه الحبال الصوتية لا تطاوعه الآن يتكلم، ولكن لسانه يصاب بعلة. فإذا كلام الله تعالى صفة الله المنافية للسكوت والآفة، وهذه الآفة أحبابنا إما أن تكون فطرة كما في حال كان الحال عند من؟ عند أخرس، عند الأخرس، وإما أن تكون بسبب ضعفها وعدم بلوغها أو عدم وصولها إلى المرحلة الكاملة حد القوة، كما هو الحال عند الأطفال. الطفل يصدر أصواتا ولا يصدر حروفا، الحبال الصوتية عندهم لا غير منظمة بعد لتخرج تلك الحروف. قال وليس كلام الله عز وجل وليس بحرف ولا صوت كذلك كلام الله منزه عن التقدم والتأخر بخلاف كلامنا كلامنا يقبل التقدم والتأخر. فعندما تقول زيد قائم وبكر جالس فجملة زيد قائم قبل جملة بكر قائم، هل كلام الله كذلك؟ لا، ما يصح هذا. وإلا لو كان كذلك شابه كلامنا، بمجرد ما شابه كلامه كلامنا بجزئية واحدة كان حادثا، ولا بجزئية واحدة لكان حادثا. وهو القائل جل وعلا ليس كمثله شيء. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، ككلامنا نحن المؤلف من الحروف المشتمل على الأصوات. وقوله ليس بمخلوق خبر لقوله، يعني قول الشيخ الطحاوي في بداية هذه الفقرة بقوله إن القرآن، إن القرآن ليس بمخلوق. ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيرا للقرآن، ما قال إن القرآن أي، ما قلت لك هذه أي تفسيرية في ذات الدرس، قلت لك أن هذه أي تفسيرية. قال ولذا جعلت، يقول الشيخ الغنيمي، ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيرا للقرآن. كيف جعله تفسيرا؟ عندما فصل بين الخبر، بين المبتدأ والخبر، فصل بإيش؟ بأي، بأي التفسيرية. لما فصل بأي تفسيرية يعني أن ما بعد أي مفسر، وإن كان أقرب أن يكون هو الخبر، أن يكون يعني ليس المخلوق هو الخبر، لما نقل السعد، عفوا، وإن كان كلام الله وإن كان الأقرب أن يكون قوله كلام الله هو الخبر، لما نقل السعد في شرح العقائد عن الأشياخ أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق. ليه؟ قال لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم. أن القرآن أحبابنا سيأتي، إذا سنتحدث الآن شيء بالتفصيل، أن الكلام ينقسم إلى عند أهل السنة والجماعة إلى الكلام النفسي وإلى الكلام اللفظي. القرآن الذي هو الكلام اللفظي الذي بين دفتي مصحف الآن هذا مخلوق باتفاق العلماء أهل السنة، باتفاق أهل السنة هذا مخلوق. ولكن لا نقول نحن القرآن مخلوق، لا نقول هذا الكلام، ولا نقول القرآن غير مخلوق، القرآن قديم، بل نقول القرآن كلام الله، القرآن الذي هو صفة الله، الكلام الذي هو صفة الكلام ليس مخلوق. أما إذا قلنا القرآن غير مخلوق يسبق إلى الأفهام وإلى العقول والأذهان أن هذه الكلمات المكتوبة إنما هي قديمة، قال كما قال بذلك كما قال الشيخ، فكما ذهب إليه الحنابلة، لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا وعنادا. طبعا المراد الحنابلة هؤلاء طائفة من الحنابلة اتخذوا مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهبا، فوافقوه بالفروع أحكام الصلاة والطهارة والحج إلى آخره، وخالفوه بالأصول، خالفوه في الأصول. فأولئك يقول كلام الله هكذا، يقول كلام الله عز وجل هو عبارة عن الحروف والأصوات المتوالية المترتبة، ويزعمون أنها قديمة حتى تغالى بعضهم، تغالى بعض تجاوز الحد في جهله، فزعم أن هذه الحروف المكتوبة التي نكتبها نحن، قال هذه قديمة كذلك، هذه قديمة. هذا حتى قال بعض الجلد الذي يلف فيه القرآن كذلك هذا قديم وهذا مردود عليهم. فماذا قال الشيخ؟ كما ذهب إليه الحنابلة جهلا وعنادا. جهلا وعنادا، هل في فرق بين الجهل والعناد؟ من يعرف الفرق؟ الجهل وعدم العلم. أما العناد العلم والإصرار على العلم. أيوة، العناد إنكار الحق مع العلم به. العناد إنكار الحق مع العلم به. من خلال ما تقدم أحبابنا نستطيع أن نقول أن مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن التقدم والتأخير وعن الإعراض والبناء. فمذهب أهل السنة والجماعة وجود كلام بلا حرف ولا صوت. مذهب أهل السنة والجماعة وجود كلام بلا حرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير، وهو المسمى عندنا بإيش؟ بالكلام النفسي. طبعا أنكر المعتزلة الكلام النفسي، كما أن خوارج هذا الزمان الوهابية وأشياعه أنكروا كذلك الكلام النفسي. ما هو الدليل على وجود الكلام النفسي؟ لابد أن نأخذ بعض الأدلة على وجود الكلام النفسي. نقول لشخص ينكر الكلام النفسي، احفظ هذا وفهمه جيدا، نقول لشخص ينكر الكلام النفسي: هل تحدث نفسك بشيء ما؟ هل تجلس أنت هكذا فتحدث نفسك بشيء ما وأنت ساكن؟ أنت تريد الآن قيل لك ستواجه ستقابل رئيس البلاد الملك وسيعطيك وسيقول لك أنا الآن سأطلب منك أن تختار أي شيء أي كمية فأقدمها لك قبل أن تدخل إلى السلطان إلى الملك إلى الحاكم. ماذا تفعل؟ تجهز كلامك في نفسك. المقال لذلك الذي ينكر الكلام النفسي: هل تحدث نفسك وأنت ساكت أم لا؟ فالجواب بيقين نعم. الجواب بيقين نعم. فهذا الحديث يقول لذلك الشخص الذي سيجيب نعم كرها عنه، وإن قال لا فهذا أحمق. فيقول له: هذا الذي تحدث به نفسك هل بحرف وصوت هو أم بغير حرف ولا صوت؟ فيقول لك: هو ليس بحرف وصوت، ليس بحرف ولا بصوت، وإنما هو عبارة عن مجموعة من المعاني استقرت في نفسه. فإذا أراد أن يبرزها للعلم، أن يظهرها للعلم، استعان بما يستعين، استعان بالحبال الصوتية، استعان باللسان، استعان بهذه الآلات، آلات الصوت، آلات الكلام. فإذا هذه المعاني مستقرة في النفس، قد تحدث بها قبل ذلك، فهو لن يستطيع أن ينكر هذا، ولن يستطيع أن ينكر هذا، ولا ينكرها، ولا ينكرها إلا مكابر. إضافة إلى أمر آخر، حبيبي، أمر آخر: لو كان بين يدينا الآن شخص أبكم، معروف إيش يعني أبكم؟ لا يتكلم أخرس، لا يصدر عنه، لا يصدر عنه الحروف، ولكن يصدر عنه أصوات، لا يصدر عنه حروف، وإنما يصدر عنه أصوات، تصيح ولا إنه، لأن آلة الكلام عنده اللسان معطلة، مع عدم صدور الحروف عنه هو متكلم في الحقيقة، متكلم ويحدث نفسه بأحاديث هي نفسها الأحاديث التي أنت حدثت بها نفسك وأنت ساكت. يجول في خاطره كلام كثير، تقول: ما الدليل على أنه يجول في خاطره كلام كثير؟ ما الدليل؟ الدليل أنه يعبر عن ذلك بإشارات، فتقوم هذه الإشارات عنده مقام الحروف والأصوات عنده. إذن هو متكلم باعتبار الكلام النفسي، غير متكلم بالكلام اللون. كذلك الطفل. خليكم معي أحبابنا، هذا كلام ضروري أن يستقر في أذهانكم كي نفهم أولئك الذين ينكرون وجود الكلام النفسي. الطفل الذي لا يمكن أن يستطيع يعجز، فلا يستطيع أن يصدر تلك الكلمات المعبرة عما يجري في خلده من مشاعر من أمور، يجده يصيح لما يبكي، هو يريد أن يقول أنا جائع فيبكي. استقر في ذهنه عبارة أنا جائع، يقول أنا متألم من بطني، بطني يؤلمني، فلا يعرف فيبكي. عنده حديث في نفسه، عنده مشاعر يريد أن يعبر عنها فيعجز، فيصدر تلك الأصوات التي يفهم من خلالها أبوه أو أمه عما يجول في خاطره. ولا ينكر هذا كذلك مكابر إلا مكابر أو جاهل أو أحمق أو أحمق. يضاف إلى هذا أحبابنا، لابد من التنبيه لأمر شيء، أمر هام جدا، وهو أنه ليس كل من يصدر صوتا وحروفا هو متكلم. هل تقبل هذا؟ ألا أقول لك ليس كل ما يصدر حروفا وأصواتا هو متكلم، تقبل مني هذا؟ لما تقبله؟ لأن يوجد كلام ليس له معنى. لا، هذا كلام اسمه كلام. مثلا آلات، ما آلات ماذا؟ موزيكية. لا، الكلام مستعمل الأسطورة. الراديو. نعم، الراديو المستجد تعطيك كلاما طويلا، قرآن كامل، خطبة كاملة، لكن هل تقول أنت المذياع متكلم؟ إذا ليس كل من يصدر عنه الكلام هو متكلم. واضح؟ ليس كل من يصدر عنه الكلام هو متكلم. إذا ليس، لا يقال لكل من صدر عنه حروف وأصوات معبرة عن كلمات أنه متكلم. وهذا كلام أحبابنا. نجمع هذا الآن ما ذكرناه من تلك الأمثلة التي ذكرناها، ذلك الطفل، ذلك الأبكم، أنت عندما تكون حزينا ساكتا، ما يجري في خلل أولئك الثلاث، ويضاف إلى هذا تلك المسجلة، تلك الراديو، ذلك التلفزيون الذي يصدر هذه الأصوات، لا نسميه متكلما. نصل من خلال ما تقدم إلى نتيجة هامة، وهي أنه لا يصح أن نطلق على الذات أنها متكلمة إلا إذا اتصفت بالكلام النفسي، بدليل المذياع يصدر كلاما ولا نسميه متكلم الليل فقده الكلام النفسي. عندك رجل آلي لقد أعطيت عبارات إلى آخره، إن سألته من أين الطريقة قلت اذهب من هنا، ماذا يوجد في الداخل؟ يوجد فلان وفلان، يكلمك، يسأله ما يكلمه، ولكن هل عنده كلام نفسي؟ إنه ليس متكلم. إذا الذات لا يطلق عليها اسم المتكلم إلا إذا كانت متكلمة بالكلام، ولا ينكر ذلك إلا جاهل مكابر. فهمنا أحبابنا؟ إذا جمعنا هذا الذي ذكرته كله، نصل، لابد أن نصل إلى هذه النتيجة، لابد أن نصل إلى هذه النتيجة. من لم يكن له كلام نفسي لا يكن له لفظ. لا، ليس مبقى الأبكر له كلام نفسي، ولكن ما يتكلم بالإشارة. أتكلم في من يستطيع الكلام. نريد قاعدة عامة. الذات، الذات حادثة كانت أو قديمة لا تكون متكلمة إلا إذا كانت متصفة بالكلام النفسي. وإلا إذا عدم الكلام النفسي لأطلقنا على الرجل الآلي المليء بالمعلومات أنه متكلم. فلا يصح، هو غير متكلم. فهمنا أحبابنا؟ بقي الأمر لابد من شرك، وهو أن الكلام عبارة عن مجموعة من المعاني استقرت فيها النفس، ولكن هذه المعاني ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن علم سابق. نعم. مش أنت حتى عندك عن أنا أتكلم أنا عن الكلام بشكل عام. الكلام هو الكلام النفسي أو اللفظي حتى هو مجموعة عن المعاني المستقرة في النفس، وهذه المعاني ناشئة عن علم، عن علم متقدم وسابق عليها. نفهم هذا كلام صحيح؟ توافقوني عليه أم لا توافقوني عليه؟ نعم أوافقون. في هذا في إعراض عليه؟ في هذا يعترض عليه؟ أنا ثم تحفظ كيف يسبق العلم على الكلام وهما قديمان على الله؟ كل هذا الكلام هذا الترتيب ما تسميناه ترتيبا تعقليا. ترتيب تعقلي هذا ترتيب تعقلي، أما بالنسبة لنا ترتيب حقيقي. تمام. بالنسبة للحادث ترتيب حقيقي. الدليل على هذا، الدليل على كلامي، أنك لا تجد متكلما يتكلم بما لا يعلم. ما يصير، ما يصير هذا، ما يصير أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم. فإذا عندنا أن الكلام هو عبارة عن مجموعة من المعاني المستقلة في النفس الناشئة عن علم سابق، فنفهم من هذا أن الكلام، أن العلم أصل للكلام، أصل للكلام، ولكن كون العلم سابقا على الكلام وأن الكلام أصل عن العلم والمتفرع عن العلم هذا بالنسبة لنا حقيقي. بالنسبة لله هذا الترتيب هذا تعقلي، كما قلنا في الدرس الماضي الترتيب بين العلم والإرادة والقدرة هذا ترتيب، لكن هذا الترتيب سميناه ترتيبا تعقليا وليس ترتيبا حقيقيا. في إشكال أحبابنا الآن؟ تفضل. الكلام اللفظي والنفسي لشيء، الكلام اللفظي والكلام النفسي. نعم، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا نقول نفسي ولا لفظي. من قال هذا؟ القرآن الذي مكتوب في المصاحف الآن هذا كلام الله اللفظي. نعم. وهو بعض مدلول كلام الله تبارك وتعالى، فهذا لفظي حادث. أما كلام الله النفسي هو المنزه عن الحرف وعن الصوت وعن التقديم وعن التأخير إلى غير ذلك. ونحن كنا سمعنا قرأنا في أخبارنا أساتذتنا لما كنا طلاب في المدارس، عندما نقرأ الرياضيات أعطونا أمثلة، أنا أذكر الآن أمثلة فيها دليل واضح حتى عند الإنسان في مرحلة من المراحل يكون الكلام النفسي فيه لا ترتيب فيه ولا تقديم ولا تأخير. مثلا عندما تجد أستاذ مفكر رياضيات أو فيزياء أو كيمياء يفكر في مسألة المعاوية يأنس عن حملها فيتركها، فيذهب لتناول الطعام فتنقضح، ينقضح الجواب في ذهنه جملة واحدة دون تفصيل، لا تفصيل فيها، غير مرتب. وهذا يدركه من أساتذة الفيزياء أو علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات، يدركون ذلك أنه يخلق في ذهنهم الجواب خلقا لا ترتيب فيه ولا تنظيم ولا تقديم ولا تأخير، فيسكن هكذا ويبدأ يكتب ويرتب ذلك الكلام النفسي الموجود في عقله وذهنه. هذا موجود، هذا موجود. نعم، هل إن سميته إلهاما سميه ما شئت، لكن أنا أتحدث عن جزئية الكلام النفسي أنه قد يكون في مرحلة من المراحل عند الإنسان غير مترتب لا تقصد فيه ولا تخيل. طبعا. قال فمن سمعه أي سمع القرآن فزعم أنه أن القرآن كلام البشر فقد افترى على الله تعالى وكفر، وذلك لأنه قد ذمه الله، وذلك لأن الله قد ذمه، ذم من؟ ذم من قال إن القرآن كلام البشر، إن الله قد ذمه، أنه قد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده انتقامه، هدده بالانتقام وعذابه، وأوعده انتقامه وعذابه، وما ذلك إلا إيش؟ وما ذلك يعني وما أوعده العذاب والانتقام إلا لافترائه على ربه بنسبة صفته القديمة إلى خلقه. فقال القرآن كلام البشر، فنسب القرآن الذي هو صفة الله تبارك وتعالى إلى الخلق. من هنا أحبابي، من هنا انتبه، من هنا إياك أن، أو من هنا نقول يكمن إعجاز كون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا أميا، نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب. وإذا لو كان يقرأ ويكتب فكان المزوغ قويا أن نقول القرآن هو من صناعة محمد، هو من تأليف محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك حيث قال تعالى في شأنه، يعني في شأن ذاك الذي قال إن هو إلا كلام، هذا كلام البشر، قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى سقر لمن قال إن هذا أي القرآن إلا قول البشر، علمنا أنه أن القرآن قول خالق البشر جل وعلا، وقول الخالق لا يشبه قول البشر. تعالى الله أن تماثل صفاته وتكبر. بعد أن تكلم الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى عن صفة الكلام وبين أن كلام الله ليس لمخلوق وأنه أزلي وأنه من الله تعالى وأنه من القرآن، يعني لا يشبه، أو أن كلام الله مطلقا لا يشبه كلام المخلوقين، شرع الآن الشيخ الطحاوي رحمه الله في الرد على من يقول بأن الله يتكلم بالصوت والحرف، شرع في الرد عليهم فقال: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد ضل وكفر واستوجب العذاب الأكبر. إذن قال لك أولا، قال لك الشيخ البابرتي ماذا قال هنا في شرح هذه العبارة؟ الشيخ البابرتي قال هذا كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تأكيد لنفي حدوث الكلام، تأكيد لنفي حدوث الكلام، وتأكيد لنفي جعل القرآن من جنس الحروف والأصوات مشابهة لكلام المخلوق. فالشيخ الطحاوي رحمه الله كانت المعتزلة قبله في زمانه في مثل كان المعتزلة، فأراد أن يرد عليهم فقال: ومن وصف الله تعالى، فأنت حينما تقول كلام الله يشبه كلام المخلوقين فأنت الآن تصف الله تعالى، تصف الله تعالى بأن كلامه مشابه لكلام المخلوقين. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد ضل وكفر واستوجب العذاب الأكبر. فمن أبصر هذا وتدبر وعلم ما في الجرأة على الله من الخطر تنبه واعتبر. فإذا تنبه واعتبر ماذا حصل؟ قال: وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته كلها ليس كالبشر جل جلال الله تبارك وتعالى. ثم شرع الشيخ الآن في الحديث عن رؤية الله تبارك وتعالى فقال: ونقول الرؤية للذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة حق، أي ثابتة لأهل الجنة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا بالصلاة الفاتحة.